الحاكمية من الإمام، لأن الإمام حول معنا نتبع هذه المسألة. نتبع هذه المسألة لطيفة. نحن هنا كما نتبع الآن استدللنا على أن الحاكمية من الإمام. لماذا؟ لأن الإمام حول معنا صحيح؟ هل يكتفي مجرد الإقرار والتصديق ولا بد من الالتزام؟ نقول صحيح؟ لماذا؟ لماذا نقول لابد من الالتزام؟ لأن الإمام حول معنا صحيح؟ أحد علماء المسلمين عاكس القضية، مشاهير علماء المسلمين عاكس القضية، وهذه نقطة في غاية الإنفاق. تبين لنا ماذا خطورة هذه المسألة؟ نشرح مرة أخرى. نحن استدلنا على أن الحاكمية من الإمام، لأن الإمام عندنا قول وعمل، صحيح؟ إذا قول وعمل لا يكتفى بمجرد إقرار ولا بمجرد تصديق، لابد من الالتزام بأحكام الشريعة، صحيح؟ هو عاكس القضية. عاكس القضية. فاستدلنا على أن الإمام قول وعمل لأن الحاكمية من الإمام، والحاكمية يعمل. هذا استدلال في غاية الخطورة. معناه أن بداهة جدا أن الإمام هو الحاكمية والحاكمية هو الإمام. مفهوم؟ فالرجل عاكس القضية. نحن نفكر أن القضية وفيها نزاع، بعض الناس يرجعون. فما ذلك هو جعل الحاكمية أصل أنها إمام، مسألة لا تحتمل النزاع. ثم تفريعا على أن الحاكمية إمام والحاكمية عمل، إذا الإمام قول وعمل، وهو شيء وهو ابن حزم. ابن حزم الظاهري في كتاب الجرع في المنازل اعتقاده في الصفحة 338 وكتاب نادر ولكنه مخروع. يقول في الصفحة 338 في كتاب الجرة في نهج الأسباب، يقول في قوله تعالى: فما أعطيت المؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية اشتغلت معنا بالتفصيل، لكن نريد فقط الشاهد. استدلت هذه الآية على أن الحاكمية من الإمام، وبناء على الحاكمية من الإمام إذا الإمام قولا تعاكس القضية التي نحن تكلمنا فيها. يقول: فسمى الله تعالى تسليم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم معنا. من أين هذا المفهوم؟ من قوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ما معنى ذلك؟ لا يؤمنون حتى يأتوا بالإيمان. ما صورة هذا الإيمان؟ ما صورة هذا الإيمان؟ التحكيم. فالتحكيم هو الدخول في الإيمان، صحيح؟ والدخول في الإيمان إيمان، أصلا الدخول الاعتقاد من الإيمان، والإقرار من الإيمان، والعمل من الإيمان. يقول: فسمى الله تعالى تحكيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيمانا، وأخبر تعالى أنه لا إيمان إلا غير. ولا ربك كما سيأتي معنا تفصيل هذه الآية بالتفصيل. وأخبر تعالى أنه لا إيمان إلا ذلك، مع أن ليس فقط أن تخضع للحكم، لا، مع أن لا يوجد في القبر حرج مما قضى. تصح اليقين من منبر الاستدلال. مفهوم المقدمة هذه؟ مفهوم؟ الله عز وجل يسمى التحكيم إيمان، صحيح؟ والتحكيم عمل، ثم قيل عمل، عمل صحيح؟ ثم أخبر تعالى أن الإيمان لا يتحقق إلا بهذا العمل الذي هو التحكيم. يقول: فصح يقينا أن الإيمان عمل وعقد وقول. أن يتقال فصح يقينا أن الإيمان عمل وعقد وقول. كيف استنبط هذا؟ التحكم هذا أمر قلبي أم أمر ظاهري؟ أمر يجري على القلب أم يجري على الجوارح؟ واجري على القلب والجوارح، ولكن الصورة الظاهرة أن يجري على إيش؟ الجوارح. مثلا بحكم الله وحكم رسوله، صحيح؟ لو أن الإنسان ادعى أنه يرضى لحكم الله وحكم رسوله، كيف نعرف الناحية العملية زاد الحضور حكم الكهوس؟ كما كلام الباطل كما تأتي معنا، صحيح؟ إذا الحاكمية في أبرز مظاهرها هي عمل ظاهري. رسول الله تعالى إمام، لأن يكتفي الله عز وجل بذلك، بل اشترط عدم الحرج فيه، عدم الحرج في الصدر، ثم التسليم. عدم الحرج في الصدر والتسليم أمور قلبية، صحيح؟ أمور قلبية. فجمع الله تعالى هنا في هذا الصحيح بين الإقرار وبين العقد الاعتقادي وبين عمل الجوارح. يقول: فصح أن الإيمان عمل وعقد وقول، لأن التحكيم عمل، صحيح؟ لأن العمل دخل في الإيمان، هذه واحدة. ولا يكون إلا مع القول الإقرار، إذا القول دخل في الإيمان، مع عدم الحرج في الصدر وهو الاعتقاد. فتحصل لنا الأمور الثلاثة التي تكون منها إيمان. القول بعكس الاستدلال الذي أشرفنا فيه، تدل على أن الإيمان قول وعمل لأن الحاكمين من الإيمان. هذه الثلاثة واحدة الشرائع. لذا نقول لنا أن كون العبد يخضع لحكم الله وحكم رسوله أرض المسألة توابس تماما معنى الإمام. كما هذا كله مش يعني ينسجم تماما مع أخبرتناه من قبل. نحن من قبل قلنا أن التوحيد أو أن مضمون الشهادتين عدوى لها وجهان، الوجه الأول مضمون الشهادتين، ثم الوجه الثاني هو الحضور لحكم الله ورسوله. نفس الكلام المسألة نقول هنا، نقول أن الإيمان له وجهان. الوجه الأول هذا الأمور العناصر الثلاثة: التصديق والاعتقاد والإقرار والعمل، ثم الصورة الظاهرية والحضور لحكم الله حسن. نقول: وقد شرح الله سبحانه وتعالى هذا المفهوم في عدة آيات. وهذه الآيات آيات الإيمان أو الآيات التي تتحدث عن العلاقة بين الإيمان والتقوى جاء من سبحان الله في غاية الإحكام من ناحية البناء اللغوي. إحكام يقطع الطريق على كل شخص يشوف من يردد بخطأ أخرى على كل شخص يشوف أي المشي لكمال الله جاء في غاية الإحكام كما شاء الله في ربنا يقطع الطريق على كل من يقابل بالبطء سواء من الطريق أو من المؤمنين عبد من تلك الآيات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية في غاية الإحكام لمصحف الإيمان واضحة تمام الوضوح في نفي أجل الإيمان وصحته عن كل من أعرض عن حكم الله وحكم رسوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن هذه تسمى إن إيش شرطية الله جل هنا علق الحكم بشرط إذا وجب الشرط وجب الشرط صحيح؟ مسألة الوصف وإذا انتقى الحكم هو إيش الإيمان الحكم هو الإيمان والشرط هو الرب إلى الله قد تحقق العدل بقضية الحاكمية لله نحكم عليه وبأنه مؤمن كل الشرط فإن كنتم تنازعتم فردوا إلى الله ورسوله وإن رددتم فأنتم إيه مؤمنون وإن لم تردوا فأنتم كافرون صحيح الذي يرد على الله ورسوله نحكم الله بالإيمان والذي لا يرد على الله ورسوله أو يرد على طاغوت أو إلى طاغوت مصائب نحكم الله بوجه الاستسلام الإيمان فالحكم معلق بشرطه إذا وجد الشرط يوجد الحكم لا بد وإذا انتهى الشرط انتهى الحكم ولا بد. هذه واحدة. الثانية أن الله سبحانه وتعالى قرن هذه الدلالة قرن إن كنتم تؤمنون بالله لا يبين الضعيف أن نفس الإيمان هنا نفس بكمال الإيمان قل لك إيش يا شيخ أنت إيش تقول هذا نفس بكمال الإيمان لم ينسى الله غير صحة الإيمان كل سيدتها الضعيفة وتكلمتها بغير علم لماذا؟ لأن الله قرن الإيمان به بالإيمان بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى الإيمان المنفي هنا إذا لم يتحقق الرب يقصد به الإيمان إيش؟ أصل الإيمان وليس كمال الإيمان لأن لا بضاعة فيه إلا لكن كمال الإيمان كان كمال الإيمان أما الإيمان بالإيمان الآخر من أمثال الإيمان السوء صحيح؟ هل نقول قد الإيمان بالإيمان الآخر هذا إيمانه ناقص؟ سلام على الناس يعني حتى المرجئة نفسهم ما قالوا حتى المرجئة أنفسهم حتى الجهمية أنفسهم يكثرون الذي لا يؤمن باليوم كان الإيمان الشرك التي لا رجعة فيه فقط الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر إشارة واضحة إلى أن تخلف الرب إليه وإلى رسله الرسول عليه السلام يؤدي إلى نفي أصل الإيمان وصحته عن هذا الذي يؤمن به. وإذا انتفى أصل الإيمان أو إذا انتفى صحة الإيمان فكان هذا العبد عياذا بالله من المستحقين للخلود في نار جهنم فالمقدار الذي يتحقق به النجاة والخلود في نار جهنم هو أصل الإيمان وإذا حرم أصل الإيمان هل ينفع الإيمان؟ هل ينفع دعوة؟ قال الله عز وجل كذب هذه بعض الآية الأخرى والصافي معنا يقول الشيخ الشعبي في تفسيره لهذه الآية في المجلة الثاني الصفحة 30 يقول الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان شرط صحة أم شرط كمال؟ شرط صحة لا واضحة تماما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تقرب إلى الإيمان به وبين الإيمان باليوم الآخر حتى الآن إنسان ورب الكلام سمعنا هنا وهناك أن هذا نفي كمال الإيمان أما سمعناه من لا أذكره من لا أحد يقول أن عدم الإيمان باليوم الآخر من نفي شرط كمال الإيمان شرط في صحة الإيمان بل نفي لماهية الإيمان ثم نفي لصفته. يقول الشيخ الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان ثم يقول فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة. كمال الإيمان الشيخ يتكلم في مرتبة الإيمان الواجب يتكلم في إيش؟ في أصل الإيمان وليس بمؤمن حقيقة بل مؤمن بالطاغوت المؤمن بالطاغوت ما زال مؤمنا المؤمن بالطاغوت حقق أصل الإيمان اعتبرت كلمة فخر من الأفعال سؤال واضحة جدا وقال بل مؤمن بالطاغوت كما جاء في الآية ألم ترى الذين يزعمون الآية الكتابية في الحديث المرورية. يقول ابن كثير في كتابه في المجلد الثالث صفحة 209 يقول بعد أن ذكر هذه الآية يقول فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. قوله ولا باليوم الآخر إشارة إلى إيش؟ إلى الكفر الأكبر. على الكفر الأكبر من تكون فيه من اليوم الآخر ونصل إلى الكفر العشر. وهذا رجل قولين الذي يقول أنك لمن هنا نفي الكمال إلى هذا رجل قولين أن الإنسان يكفر باليوم الآخر الذي من الأركان الستة من الإيمان ثم يظهر المؤمنين. المسألة الحنفاء والصلاح والثورة التائب نفسه. يقول ابن القيم في تفسير هذه الآية في أمام الموقعين في المجلد الأول صفحة 49 يقول ترقوا جدا ترق قيم من ابن القيم يقول إن قوله فإن تنازعتم في شيء شيء هنا جاءت نكرة ثم عرفها نكرة نكرة في سياق الشرط من أسليم العموم. يقول فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون. كل مسألة تنازع فيه المسلمين لابد أن يردوها لكتاب السنة من مسائل الدين بقي وجلي جلي وخفي. يقول ولو لم يكن هذه إضافة ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه. المسألة من سعيدة يلمح عليها الشيء. يقول إذا كان الرسول تعالى أمرنا بأن نرد جميع مسائل التنازع إلى كتاب السنة فهذا معناه إيش؟ أن في الكتاب والسنة الحل لجميع إيش؟ مسائل النزاع. وإذا كان الرد إلى الكتاب والسنة غير كافي فلماذا أمرنا الله بالرد فيه؟ فدفعنا أصلا في الكتاب والسنة. يقول إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند التنازع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. بل ما معنى الرد؟ إذا لم يوجد رد لا أهمية له لا حقيقة له. وذلك طبعا إشارة على الذين يقولون بأن الحق يتعدد. الحق لا يتعدد الحق واضح الحق واحد لا يتعدد أبدا. قد يتعدد باعتبارات أن في أصله في ذات الحق هو حق واحد لا يتعدد بأي حالة خاصة في أصول الدين. هذا أيضا رد على من يقول أن الاجتهاد مصور هنا أو أن الخلاف يصعون هنا. أبدا لا يصعون خلاف في أصول الدين لا يصعون خلاف بأي حالة من الأحوال خاصة في جميع الدين حتى في الفروع والفرعيات. الحق لا يتعدد. يقول ومنها هذه التي نريد. يقول ومنها في هذه الآية استمع إلى هذه المقولة جيد جدا. يقول ومنها أنه جعل هذا الرد الرد الكتاب والسنة جعله إيش الله سبحانه وتعالى جعله من موجبات الإيمان موجبات ولم يكن من شروط أو من ثمرات لا قال من موجبات. يجب على المؤمن الذي يدعي الإيمان الحقيقي يجب عليه أن يخضع لحكم الله وحكم رسوله ليس من ثمرات الإيمان لا من موجبات الإيمان. يقول ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه العلاقة إيش علاقة لازمية. يقول فإذا استمع هذه المقولة فإذا انتفى هذا الرد إيش نقص الإيمان زاد الإيمان بعد كل زاد. فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان. نفس كلام الإنسانية الذي مر معنا وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. يقول فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان. إيش ماذا يقول شيخ الإسلام القيم ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء اللازم. نفس برد جميل سبحان الله يعني التركل تكرس. يقول ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. حكم الشيء بمقتضى الظاهر على انتفاء الإيمان القلبي. أنا حكم على القلب على الظاهر كما يريد أن يقال لهم اليوم يريدك أن تاخذ السماعة وتمشي بها على القلوب وتعرف هل هنا في جهد أو في استحلال أو في إنكار لدى وجدت أو هذا كافر إذا لم تجد هذا مشكلة. عكس القضية تماما يعني أقول المفاهيم والله لم نسمعها. الشيخ يحكم إذا انتفى الرد دليل على انتفاء إيش؟ الإيمان. مش أولا نعرف هل انتفى الإيمان أم لم ينتفي حتى نحكم عليه ظهر أم كافر. سبحانك ربي من نحن ناخذ غرض على معرفة المريض باعتقاد الرجل. نحن أرباب نحن بشر أمرنا أن نتعامل على حسب الظاهر. يقول فجعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان. ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. علاقة لازمية لا تصور أن تنفك أبدا. إذا انتفى الأول انتفى الثاني بصور وإذا وجد الأول لابد أن ينفى الثاني ولا بد. ثم قال ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه ولكنما التلازم بين هذين الأمرين. ثم أنا هذا كلام ما هذا الكلام أن الإيمان هو التحكم بحكم الله وأن الحكم التحكم بحكم الله هو الإيمان. يقول لا سيما التلازم بين هذين الأمرين بين الإيمان أو ادعاء الإيمان وبين الخضوع لحكم الله وحكم رسوله. كما قلنا أن صلب الإيمان أو أن الحكمية تدخل في صلب الإيمان. يقول ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين. العلاقة من إيش؟ من الطرفين ليس من طرف واحد. إذا ولى الإيمان لابد أن يلتحق بحكم الله وإذا حدث التحاق بحكم الله نحكم له بأنه مؤمن والعكس إذا وجد أو إذا وجد من فائد من نار الكباطي إذا وجد الإعراض عن حكم الله نحكم يرضى أنه كافر، وإذا وجد الكفر لابد أن لا يرضى عن حكم الله. يقول إنه من الطرفين، أنا قمت بدلا كيف من طرف واحد إنك من الطرفين، هذا يمد هذا وهذا يشار إلى هذا. يقول من هنا من أي شيء؟ من الإيمان والحاكمية والسحر. يقول من هنا ينتفي بانتفاء الآخر. بالله تريد عبارة من هذه؟ يعني عبارة كلها مؤكدات، كل جملة يزيد فيها تفصيل، كل جملة يزيد فيها تفصيل. يقول وكل من هنا ينتفي بانتفاء الآخر. إذا انتفى الإيمان فينتفي السحر، وإذا انتفى السحر دليل على انتفاء الإيمان. وكل من هنا ينتفي بانتفاء الآخر. يقول ثم أخبرهم أن هذا الرب خير لهم وأن عاقبتهم أحسن عاقبة. إذا كما قلنا صلب الإيمان أو الحكمية تدخل في صلب الإيمان، أن الله سبحانه وتعالى حكم بالظاهر على أن الموضع حكم الله وحكم الكفر أن الكافر كفر أكبر لا يؤمن بالله إلا هو باليوم الآخر. آية أخرى توضح قضية الاستماع للرب وضيحا يعني لا شك فيه، ويقول تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. انظر هذه الآية من النزول، قوم من المنتسبين الإسلام جاءوا ظاهريا إلى أسحارات بالإفراد وبالالتزام بأعمال الجوع، بل منهم من كان يصلي ويصوم ومنهم من كان يخرج من الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ ويصرحونك اليوم والليلة عشرات المرات بل مئات المرات بالشهادة، صحيح؟ ولا ينكرون بأسنتين أبدا، ولا يستحلون بأسنتين، ولا يشهدون بأسنتين، لا، من الظاهر يقول نحن مؤمنون، بل نحن في غاية الإيمان، بل نحن أولياء الله صلى الله عليه وسلم، نعم، صحيح؟ ولكن الله سبحانه وتعالى لم ينظر أبدا لهذه الدعاوى الفارغة، وإنما نظر إلى مسألة هي المحك، وهي الفلسفة، بين الادعاء وبين الحقيقة. مسألة التحاكم، فهنا ليس التحاكم في مسألة من، وإنما إرادة التحاكم، فما تحكموا في مسألة من، إنما أرادوا أن يتحاكموا إلى حكم غير حكم الله وحكم رسوله، فحكم الله سبحانه وتعالى وفقا أو بناء على هذا العمل الظاهري، على عمل الجوارح، على الإعراض عن حكم الله وحكم رسوله، حكم على هذا العمل الظاهري بأنه إيه؟ بأنه إيمان كاذب. وأنه زعم القائل يزعم فسماه بصر على أعمى لجرد لا حقيقة له بناء على ما في قلوبهم أي بناء على ما اقترفوا بجوارحهم بناء على هذا الإعراض الظاهري بناء عن ترك الحضور أو الالتجاء لحكم الله حكم رسوله وإرادة الالتجاء لحكم من؟ لحكم الطاغوت لحكم غير حكم الله ورسوله. وكما قلنا هذه الآية قاطعة للنزاع لقضية الحكم على الظاهر وعدم اشتراط معرفة الاعتقاد، فهؤلاء القوم بألسنتهم يقولون بأنهم مؤمنون بس من معروف في كتاب الكتاب التحكيم الكريم الصفحة الثانية يقول إن قوله تعالى يزعمون تكذيب لهم، شو معنى؟ تكذيب بناء على ايش؟ على الظاهر أو معرفة الاعتقاد؟ على الظاهر. لماذا؟ لأنك تأتي بدعوة ثم تخالفها بأفعال، هذا تكذيب واضح. ليس الشرط او ليس صورة التكذيب التي منتشرة عند الناس انا اكذب بلسان وقول والله انا مكذب، لا، القول يخالف اللسان يخالف القول، هذا هو التكذيب، بل هذه هي حقيقة التكذيب، انك تقول شيء بلسانك ثم في الواقع تمر شيء اخر، هذه حقيقة التكذيب، حقيقة النفاق. وانا هنا كفر اكبر. يقول ان قوله تعالى يزعمون تكذيب لهم فيما ادعوهم من الايمان، فانه لا يجتمع التحاكم الى غير ما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم مع الايمان في قلب عبد اصلا. مستحيل ان انسان يزعم انه مؤمن ثم في الواقع العملي يتحاكم الى غير الله وغير رسوله، هذا زعم باطل وان غلظه بالايمان لان اتى عليه بما ياتي من القرائن والدلائل لاعماله البريه التي يزعم انها تبني وتنفعه، كل هذا كلام باطل، بل نحن نحكم على عدم خضوع لحكم الله بانه ايش؟ هذا من الدعوة، فمن المستحيل كما يقول الشيخ أن يجتمع الإيمان والتحاكم إلى غير الله وغير رسوله في قلب عبد أسلم. كما هذا الكلام، معنى أن الناس ينسي صحة الإيمان، كمال الإيمان والناس ينسي صحة الإيمان، قل ما يجتمع أصلا، لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير الله وحكم رسوله. يقول بل أحدهما يناشي الآخر، بل أحدهما الإيمان ينافي التحاكم إلى غير الله وغير رسوله، والتحاكم إلى غير الله وغير رسوله ينافي ولا بد. ولا بالقوانات واضح لأصل الإيمان ليس بالكمال. يقول الشيخ الشنطوطي تقريرا لنفس المالك في السبيل الجلس رابع سبيل يقول إذا من أفرح الأدلة في هذا يقول ومن أفرح الأدلة في هذا أن الله جل وعلا في سورة النساء بيّن أن من يريد أن يتحاكموا أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم وإن قررت اليوم والليلة ثلاث مرات وإن أراد أن يبرم علي سائر أعمال الجر مثل يرفق عن هذا الكتاب فكل هذه الأمور مع بقاء هذا الناقض من نواقض إيمانها التنفع لكن أبدا إنما حتى يسكب في الإيمان حقيقة وحتى يحقق أصل الإيمان المنجز مسؤول المسلمين لا بد عليه أولا أن يسكب هذا النقض الذي كفر به لا بد عليه أولا أن يمنع أن يتبرأ مما سلف وأن يعلن التصديق الحق إذا عاد على قبوله والقيادة ولا يكتفي بذلك بل لا بد في رسالة المعنى أن يمتثل حرج من قبل وأن يسلم تسليما يقول يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنين وما ذلك كيف يقول وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان يقول وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه أمر العقل يكبر كيف تقول لك مؤمن بالله ورسوله ثم تذهب وتحكم بالله أو تحصل غير حكمه هذا كلام مقبول فنحن نستدل بعدد الواقع من الاحسن في المسجد الكبير وان الايمان شهاده اسمان لا حقيقه له انما هو انفاق وترجيح وانتهاء من الناس وانا رقيق وانا رقيق وانتهاء في قوم ماذا كانت ضرورته التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى هل التحاكم هل يقع في التحاكم هل قاموا بالفعل بالتحاكم الى حكم الى حكم الله وحكم رسوله هل قاموا بالفعل بالتشريع بخلاف شرع الله كل ما فعلوه انهم فقط ارادوا الاراده فقط حتى الان لم يقعوا في الفعل حتى الان لم يقعوا في قضيه التحاكم الى الحكم بغير ما ينزل الله كل الذي فعلوه الاراده ارادوا ان يتحكموا الى حكم الله وحكم رسوله ارادوا ان يتحكموا الى حكم الله وحكم رسوله كل حكم الله وحكم رسوله ومقتضى او بناء على هذه الاراده كفر الله سبحانه وتعالى فالقوم ما حكموا وما شرعوا وما اقاموا محاكم وما عقدوا مؤتمرات وما عقدوا ندوات وما اقاموا مجالس فكريه وما اجبروا الناس وردوهم بقوه الى احكامهم كل جريمتهم انهم ارادوا وبناء على هذه الاراده كفر الله سبحانه وتعالى وحكم بناء على هذه الاراده بان ايمانهم ايمان كذب لا حقيقه له لان الدعوه مجرده يسجلها هذا الفعل الغالب كل هذه الامور بناء على اي شيء بناء على الاراده فما بالك انت بمن اراد ثم الاراده هي اول شروط التحاكم فقط وقع في نفسي لم يريدون انت هذا انت عارف هذه الخطوه الاولى كفر الله سبحانه وتعالى فما بالك باقوام لم يقتصدوا الخطوه الاولى بل زادوا عليها مئات بل الاف الخطوات ارادوا ثم شرعوا ثم حكموا وحكموا ثم اقاموا المحاكم واقاموا القاعات وعقدوا الندوات والمؤتمرات وبنوا المجالس الشرعيه ودعوا الناس اليها ثم فوق ذلك يجبرون الناس رغبا ورهبا بالحديد وبالنار وبالمال والمنصب والجاه على الخضوع ويحكمون هذه النقاط زائده كثيرا جدا عن تلك المراه التي كفر الله عبد الله هؤلاء الاحلام بسبب اراده كفرها من الله سبحانه وتعالى وحكم على هذه الاراده انهم كاذبون في دعواهم الايمان لا بالك من زيدت على بعد الاراده هذه الامور كلها لم يستخدم مجرد الاراده الان فقط عند حد الاراده اراده وتدبير وقوه واقامه محاسب وعبد ودوات ومؤتمرات ومجالس دين قائم دولة قائمة دولة صعوبية قائمة لا تطين ولا أعمدة ولا سدنة ولا أحضار ولا علماء سوء يدافعون عنها كما انتقد عند حد الإرادة إنها دين قائم دولة قائمة كل هذه الأمور ليست كل هذه الأمور نفس من كمال الإيمان سبحان الله الإنسان كما نقول دول صعوبية قائمة كبيرة صروح ظاهرية صروح من الأنداد والأرباب سبحان الله ورسوله في كل صباح وكل مساء ورغم ذلك هذا كل الناس يؤثر لا بكمال الايمان اي مكان يبقى مع هذا اذا كانت الاراده الله عز وجل يبقى معها حقيقه الايمان يبقى معها اصل الايمان الاراده المجرده لا بالك من اضاف الى هذه الاراده كل هذه الامور التي تحياها غير عيب المساله جدا اوضح للشخص يقول مسؤول في تفسيره في أنجلة مؤلف صفحة في عماء 24 قل أمل هذه المسؤول قل التعجب والاستقبال لم ترى هذا كده كده التعجب التعجب وإشارة ولفت الانتباه لأن الأمر بالفعل يستحق الانتباه عمر يجب أن يكون يجب أنه مؤمن ثم يحكم غير ما أنزل الله ويتحقق لغير ما أنزل الله عمر ثاني يستحق التعجب بل هي دعوة بالغة للشرك كما قال الشنقيطي ما يحكم منه العجب يقول بسعود التعجب والاستدباب لم ترى والذين يزعموا الاستدباب بل يتعجب من هلاكهم وتعجب الشفاق قليل بكماله وجلال السلطان يقول التعجب والاستدباب على ذكر إرادة التحاكم إلى الطاغوت دون نفس التحاكم التعجب من ايه؟ من التحاكم؟ كل من اقام حتى ده من مجرد ارادة التحاكم فجرد من التحاكم بمن شرع بمن اقام الخروج الطاغوتية بمن اقام لها الشرط والضرب والجيوش يحمونها ويجبرون الناس على الفضل الله يقول التعجب والاستقبال على ذكر ارادة التحاكم دون نفسه ونفس التحاكم التنبيه على ان ارادته ارادة ايه؟ هل يقع في التحاكم؟ للتنبيه على أن إرادته مما يقضى منه العجب مجرد إيش؟ إرادة أمر يستحق العجب أنت مسمو منه؟ إنه يريد فقط أن يقضى أو يحكم أو يحكم الله يقول للتنبيه على أن إرادته مما يقضى منه العجب ولا ينبغي أن يدخل ساعة الوقوع فلا ينبغي المؤمن أن يفكر هذا التفكير مجرد تفكير مجرد إرادة كفارة من رحمة الله يقول ولا ينبغي أن يدخل تحت الوقوع كما ظنك بنفسه كما ظنك بنفسه إيش؟ بنفسه كما ظنك بنفسه ماذا نقول بنفسه وعالم يعني قد على المن على المتبعين صحيح؟ كما بالك بالطواغيت أنفسهم صلى الله حتى لما تكلم هل ما تكلمت بالحاكمين المشرعين لا تكلمت من المتبعين ثم دون الزعب اللي يتحكموا بالطاغوت فكما لك بالطاغوت نفسه ما انا كنت طاغوت نفسه ما انا كنت ما انا كنت اكد من هذه الان اقول فيه اكون اكبر يعني مش كلمة اكبر واحد انا كتب اكبر 100 مرة كانت هذه الزعب كلها وكل هذه المناطات المكسرة الكفر الاكبر الذين يذهبون للتحاكم ضد الطاغوت قال ماذا ما كنت طاغوت نفسه لا نفي الكمال الله فقد ما جاء منه لم يشهد لن يصرح انني كافر يجب ان يقرب عن اضافه الدين وجميع الاقمار الصناعيه تنطلق ويقول انني كافر سبحان الله ايش هذا الكلام هذا لا يبدو دين الله والله الكلام كله واضح نحن لحد الان هذا الدرس كم قصر هذه مساله هذه مقربه منزله الحاكميه من الدين ومن البدايه حتى الان ما نسيرش ما تقواش ما وجدنا اي خلل مجرد الاراده عند المتحاكمين تذكرهم الله فلا بالك بالفعل عند المتحاكمين فلا بالك في التشريع عند المتحاكمين مثال اوضع كما قال ابن الشنقيطي مثال اوضع الا على من طمس الله بصيرته قال لو نكمل في الغد